الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واحد لا مضل وموجود لا من عله بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرضية ونظرة واحدة بعين رحمته تصير الكافر وليا وأشهد أن سيد الخلق وإمام الحق محمد صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض وخير من طاف وسعى ولبى وخير من أقام الليل وتهجد وخير من قرأ القرآن وتعبد وخير من دعا إلى الله بل هو صفوة خلق الله وإمام رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد وفي مئة يصلي الله ألفا فعبد بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما كما أبى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله حول الجار. ما هو الجار؟ من هو الجار؟ من هم الجيران؟ ما حقوقهم؟ وأين نحن من الجار في القرآن والسنة؟ كان يقال يقرأ في سورة النساء الآية 30 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله عز وجل قرن التوحيد بحق الجار. من هو الجار؟ وهل نحن في 2022 فاهمين ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه احمد وحسنه الالباني خير الاصحاب خيركم لصاحبه وخير الجيران خيركم لجاره. وقال صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم عن رجل من الأنصار يقول خرجت أنا وأهلي نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي واقف وجاءه رجل فوقف معه فوالله إني لأشفقت من طول وقوف رسول الله معه صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف الرجل قال لي أتدري من كان معي؟ قلت لا أدري يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. فقال إنه جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني. وحديث عائشة ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وحديث المقداد بن الأسود حديث عجيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما حكم الزنا؟ ما تقولون في الزنا؟ أي ما حكم الله في الزنا؟ فقال الصحابة: حرام، حرمه الله إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جارية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله إلى يوم القيامة. فقال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. صدق رسول الله. الجريمة تتضاعف عشر مرات إن وقعت منك لجارك. سبحان الله. ونحن في غفلة، كلنا مرضمنا، مرضمنا. من منا يعرف الجار؟ من منا يعرف أسماء جيرانه؟ ونحن سنة 1900 أعتقد 94 في جدة، نزل أحد من الإخوة الملتزمين اللي يعرفوا منه سبع عمارة، فأراد أن يطبق حديث محمد صلى الله عليه وسلم، فتعرف على الجيران جميعا بالهنية ويخبر على الجار: أنا فلان الفلاني جارك اللي ساكن في الشقة رقم كذا من دور الأولاني. والخبط على الثاني: وهذا هو منهج النبي محمد، هذا هو منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث النبي والله حديث رواه احمد وحسنه، حديث حسن يعني حديث مطبق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله: ان شهد لك ثلاثه ابيات من بيوت الجيران الاقرب اليك قبل الله شهادتكم عليك. وقال: قبلت شهادتكم في حق أخيكم فغفرت له ما أنا أعلم به منكم. مدحه الله. السلام. يا سلام، ثلاثة بس من جيران قريبين يشتغلوا، ثلاثة من جيران قريبين يشتغلوا للرجل الطيب والرجل الصالح. تعرف على الشواء وياما على صاحب رفض جدا، كانوا ثاني يوم خطر شبكه، ثالث يوم بعد الإلحاح في اليوم الرابع فتح. فقال لي الرجل: لما تطرق علينا الباب أربعة أيام؟ قلت: أريد أن أتعرف عليك وأطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلت فيه يوصيني بالجار، وبعض العلماء يعدد حقوق الجار 25 حق، 25 حق للجار مش ثلاثة. فقال له: انت راجل عرفت انك انت راجل بتصلي وراجل ملتزم وراجل مرتاح وراجل سني وراجل مش عارف ايه، وانا راجل ماليش في الكلام ده، انا بصراحه بشر. قال له: ماذا يا اخي؟ لو جيت عندي اسديك. من رحمه الله. التالت نيته يشرب اللي بيشربه، والراجل الصالح نيته يسيب يعني الجواب بتاعه شاي حاجه ساقعه قهوه ايسيب. قول فأسقط في نفس الرجل هتسقيني؟ قال له: أيوة إن شاء الله. قال له: طيب بعدين؟ بعدين. وأغلق الباب. الأخ الملتزم يقول: وصيت زوجتي إنها تتعرف على زوجته برضه. في النهاية فتحوا. قول: فدخلنا بيت الرجل فما وجدنا أثاثا ولا متاعا، وجدنا بيتا رخصا فقيرا محطما بسبب الخمر. مدحه الله. الفقر والذنوب أخوان شقيقان، أبوهم إبليس وأمهم برضه بنت إبليس، كل الخلفة نجزت بسبب المحرمات. لا يمكن أبدا تجد بيت فيه، ولذلك ربنا حرم الخمر. لماذا؟ لما تذهب بالعقل بس لا، تذهب بكل فضائل الإنسان. لذلك حرمها الله إلى يوم القيامة، حرمها الله إلى يوم القيامة. شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شاهد ان الجار بتاع العماره ده سبحان الله فضل الاخ يلح عليه لغايه ما خده، وبعدين بدا يكلمه في حدود مستوى معرفته. مش قال قال الله تعالى في سوره النساء: يا ذاتي معروف وعرفت ذاته، ولا يعرف النساء ولا مسك المصحف ولا يعرف حديث النبي. خاطب الناس على قدر عقولهم فتريدون أن يكذب الله ورسوله فتعير الله. نعم. ويقول بعد الصلاة نبارك مسئل الله الباروك على الأولاد بالعبو بين هاتوه وتبصموا وتوضوه بكلمة واحدة قالها محمد الهادي صلى الله عليه وسلم. كلمة واحدة قالها النبي قلتها بس بخوف، قلتها خوف تحرص فيها أو أزود عليها، لأن النبي قالها التزمت بكلمة واحدة قالها النبي. دخل عشر شباب صلوا العشاء في المسجد وكانوا لا يصلون كما قال أهل المسجد والله أعلم. أخ الجماعة سبحان الله صار ملتزم وتدين وأصبح يقرأ القرآن بأخلاق الجار الذي حرص على هداية جاره. هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفوا من جيران النبي؟ قدوتنا في الهجرة سيدنا النبي محمد. سيدنا جعفر بن أبي طالب الطيار لما هاجر للحبشة مع أهل المهاجرين في الهجرة الأولى والثانية للحبشة، والنجاشي ملك الحبشة استدعاهم لما راح عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة علشان يحرضوه يرجعهم مكة عشان ينضربوا ويتسجنوا. فالنجاشي قال ما حكمش لما اسمع بودي منه. فكان المتحدث سيدنا جعفر، قال لي سيدنا جعفر مش هقول انا بطلع النبي اللي علمه صلى الله عليه وسلم. قال ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه. خلي بالك من قول جاهلين، يعني التعامل مع الجيران الان جاهلين. نعم وابو جاهلين ما نعرفش بعض، الخصم من بعض، القاطعين بعض، بنتفق لبعض، بنزعج بعض، الحاجة اللي بتضايقك بعملها، الحاجة اللي تكلفك محفوظة عليها، اللي أنت عايزه بعمل عكسه، إلا من رحم الله بعد أن رحم الله. فسيدنا جعفر قال كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميت، ونشرب الخمر، ونسيء الجوار، ما رحم الله. يبقى إساءة الجوار من الجاهلية. إساءة الجوار من الجاهلية. أبو فهد العدوي رضي الله صحابي رضي الله عنه حصل له أزمة مالية، فقال لك بيع الدار واسكن بالإيجار زي ما بيحصل في حياته. فعرض الدار فجابت 100,000 درهم، فجه الزبون يشتري وجابوا العقد يكتبوه عشان هيسيب الدار ويطلع. قالوا 100,000 هو متفضل يا أبو فهد سيب الدار. قالوا أنا بعت لك الدار مثل ثمن سعيد بن العاص الجار، ما توحيد الله. لذلك العرب يقول لك ايه؟ الجار قبل الدار، الجار القريب خير من الاخ البعيد، جاور السعيد تسعه، ما توحيد الله. بتجي امثله عربيه بتعزنا. فابو جهل العدوي قال لا انا بعت لك الدار بس الجار لسه ما خدتش ثمن. هو في ضرب يتباع لو سعيد بن العاص يتباع. إن غبت اسمع معي، إن غبت عنه سأل عني وتفقدني، وإن سألته أعطاني، وإن لقيني سلم علي، وإن حصل عندي وفاة عزاني فرح هناني، وإذا طبخ فعل ما أمر به النبي أبا ذر أكثر المرض وتعهدني. خلي بالك النبي بيقول لي بعد ما صلى عليه وسلم أبو ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرق، إيه اللي بتعمل له مرقة؟ يا فراخ يا لحم، حاجة تاني؟ يا فراخ يا لحم، ما ترمي فراخ ولحمة، فأكثر ماء وتعاهد، تعاهد، مش اهدي اهدي لا، تعاهد، التعاهد يعني كل ما تطبخ ودي، هذا بيحصل في حياتي، ما ترد عليه، هذا بيحصل لا، يبقى احنا مع احنا بينا وبين النبي، ما تفاش. الرسول بيقول لي يا أبا ذر أوامر وتعاهد جيرانك، أمره تعاهد أمر، هل إحنا بنعمل الكلام ده؟ هل إحنا عبرنا اللي جاله أضحية وذبح وطبخ وأكل وشرب وجاله فاكهة ولا اللي عنده إيه؟ حد يسأل معاه؟ ما توحيد الله. ده أنت بتقول رواية وعكس، ما إحنا بنتكلم في الحاجات اللي أنتوا حافظينها أكثر مني، لكن أبو جهل العدوي قال أنا ببيع بقى جوار سعيد بن العاص. سمع سيدنا سعيد الحوار أبو طالع قال لأبو جهل العدوي يا عدوي قال له نعم قال له الدرجة مثلك كام قال له مثلك قال له أنت خليك وخليك في الأرض ما رحمه الله هذا بيحصل هذا بيحصل أبو حنيفة إنه المال كان يبقى سكير، وكان لما يسهر بالليل يقول أضاعوني وأي فتى أضاعه ويضحك. سيدنا أبو حنيفة هو بيقيم الليل يسمع اللي بيعمل دوشة وإزعاج ده ويسكت ويدعيله. في يوم ما سمعتش، تاني يوم ما سمعتش، تالت يوم ما فيش صوت، فراح يسأل عنه هو البعيد في من رحمه الله. قال له في السجن، اتقبض عليه سكران. فذهب أبو حنيفة إلى الأمير واستشفع عنده ليطلق سراحه، فقبل الأمير شفع على أبي حنيفة وأطلق سراح الجار. أبو حنيفة لك مدني ورجل أن يحب قال نعم. قال له هل أحسننا جوارك؟ هل أضعناك؟ أضعوني وأي فتى أضعه ليوم كريهة وسلام دري؟ يعني عملنا معك كده؟ فقال لا والله بل حفظتني ولقيتني وسألت عني وأكرمتني. والله يا أبا حنيفة لا يدخل فمي بعد اليوم قطرة حرمها الله. وصار عابدا مع أبي حنيفة. حسن الجوار، حسن الجوار. مالك ابن دينار، مالك ابن دينار كان له جار مبوسي. لما مالك اشتغل دار اللي جنب المبوسي عايز يلاقيه عشان يمشي، لان مالك ابن دينار عالم ومش عايز علماء دمه، فيعمل ايه؟ نال الحمام بجوار دار بيت سيدنا ابن دينار. وعمل سبحان الله، يعني تعمد ان يخرج من كنيفه من حمامه من يسيء الى مالك. ظل مالك 20 سنة يعبي الحاجه اللي بتخش بيه من حمام داره ويرميها ليلا وهو يقيم الليل دون ان يخبر احدا مثل ذلك. 20 سنة بيتحمل الدار وقالش العيال الجار بيعمل فيها ويسلم، مش هنغنى يا ولاد الجار ده بكذا كذا والجار دي بنت كذا. لا علاقه له بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لا علاقه له بالاسلام. جاهليه زي سيدنا جعفر ما كنا قوما اهل جاهليه. فمالك ابن دينار مرض مات وهو على فراش الموت قبل ان تخرج روحه رحمه الله تعالى، اوصى ابناءه بحسن معامله الجار. قل لا اله الا الله. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه قال جاره ثلاثه، جار له ثلاثه حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. الجار الذي له ثلاثه حقوق، الجار القريب المسلم، حق القرابه وحق الاسلام وحق الجوار. الجار اللي له حقين، الجار المسلم حق الاسلام وحق القرابه، الجار الكافر له حق الجوار. رحمه الله. وقدوتنا في ذلك خير الانام محمد. فكان تخيل من جيرانه ابو لهب وعقبه ابي معيط كانوا من اشقى اربع جيران، اسوا اربع جيران في تاريخ البشريه. كانوا جيران سيدنا النبي ومع ذلك صبروا على الاسلام، ومع ذلك ما رد النبي على اباهم وما تعامل بمعاملتهم وما شكاهم، ولكن ترك الامر لمن؟ لله عز وجل. الجار مالك ابن دينار وسط عياله ما حدش يشتكي الجار. كنت من 20 سنة بعمل كذا اعمله زي ما بعمل ومات. وجاء المبوسي يعزي في مالك، فكان مجلسه بجوار الشق او الثقب الذي يخرج منه كنيف حمامه الى دار جاره. فتأذى هو وقال اي هذا؟ قالوا من بيتك. قال منذ كم؟ قالوا قال ابي منذ 20 سنة. قال ولم يشكوني ولم يتأذى ولم يفعل ولم ولم ولم. قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا كمسلمين بحفظ حقك في الجوار. فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الجار الجار الجار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن قال من لا يأمن جاره بغائقه، من لا يأمن جاره بغائقه. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم للجار الذي أراد أن يبيع أرضه، قال أتريد أن تبيعنا؟ قال نعم. قال اعرض على جارك أولا، فإن كان له رغبة في الشراء فهو أولى الناس بها. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أن يبرز خشبته في غلال دار داره. يعني لو في عرش كان زمان تيجي تعرش يقول لك يا ريت نص الجدار عشان تحط خشبة، يا تعمل لك جدار يا تشتري. الرسول قال لو ما فيش نص الجدار واتزرع وعايز يعرش لا تمنع أن يغرز خشبته في غلالك. هكذا كان رسول خلق الله محمد صلى الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يعلمنا حق الدار فاستغفروه إنه كان أبدا.